لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر صدق الله.